أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا فيها قراءتان، وسارعوا بالواو وبدون الواو. قرأ نافع وابن عامر من القراء السبعة: سارعوا بدون واو، وقراءة الجمهور: وسارعوا. وبالواو تكون معطوفة على ما قبلها: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة. وترك الواو لأن الأمر بهذا داخل ضمن قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قالوا: فما يحتاج إلى عطف في هذه الحال؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا واغتنموا وتسابقوا إلى أسباب المغفرة، إلى العمل الذي يسبب لكم المغفرة من الله تعالى. ما هذا العمل؟ ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير 10 أقوال للعلماء في المحافظة على الفرائض، في المبادرة إلى الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام، بالمسارعة إلى الأركان التي افترضها الله، بالإكثار من النوافل، بالجهاد في سبيل الله، بالابتعاد عن المطعم الحرام الذي يسبب الهزيمة في الحرب مع الأعداء، إلى غير ذلك 10 أقوال. وقال رحمه الله: وكلها ترجع إلى معنى واحد، وهو المسارعة إلى طاعة الله جل وعلا وإلى ما يحبه الله. وجنة عرضها السماوات والأرض، المراد بالعرض هنا قيل هو ما يقابل الطول، فإذا كان عرضها السماوات والأرض فالطول أكثر، لا يقدر قدره إلا الله. وقيل المراد بالعرض هنا كناية عن السعة والاتساع والكثرة، يقال هذه بلاد عريضة، وهذا كلام عريض، وإنما هذا كناية عن السعة، يقال عن الشيء الواسع يقال هذا عريض، وكلا المعنيين صحيح والله أعلم. جنة عرضها السماوات والأرض، كتب هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ النهار يملأ الأرض والليل وحده يملأ الأرض، فإذا جاء أحدهما فأين الآخر؟ قال المفسرون رحمهم الله: قوله صلى الله عليه وسلم فأين الليل إذا جاء النهار، أي أنه لا يلزم أن ندرك المكان الذي يكون فيه الشيء الآخر، لأن وجود الليل معلوم ووجود النهار معلوم، وإذا جاء النهار ملأ الدنيا، وإذا جاء الليل كذلك، فأين الآخر إذا جاء أحدهما؟ أنه لا يلزم أن نحيط بذلك. وقيل المراد والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم فأين الليل إذا جاء النهار، أي أن النهار يكون على وجه الأرض والليل يكون على الوجه الآخر، وكذلك الجنة والنار، الجنة جاء أنها فوق السماوات السبع، وأعلاها وأفضلها جنة الفردوس، فهي أعلى الجنان، ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. فإذا كانت الجنان فوق، مع أن الكرسي الذي تحت العرش لو وضعت فيه السماوات السبع لكانت كسبعة دراهم في ترس، أو في سبعة دراهم في فلات، وهذا العرش وهذا الكرسي العظيم لو وضع في العرش لكان بمثابة حلقة من حديد وضعت في فلات من الأرض، والعرش هو سقف الجنان، والنار في أسفل السافلين. فالجنة عرضها السماوات والأرض، يعني لو جعلت السماوات صفة السبع وصفة الأراضين لكانت بمثابة عرض الجنة، لأنه كلما ارتفع اتسع، وهذه السماوات التي فوقنا وسعتها وعظمتها لو وضعت في الكرسي لكانت كسبعة دراهم، وهذا الكرسي العظيم لو وضع في العرش لكان كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، والعرش هو سقف جنة الفردوس وهو سقف الجنان كلها، لأن جنة الفردوس هي أعلى الجنان، والجنان كلها في العلو فوق السماوات، والنار في أسفل السافلين. فتكون الجنة عرضها السماوات والأرض وأعرض من هذا إذا شاء الله، وتكون الجنان في وتكون النار في أسفل السافلين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هذه الآية الكريمة وآيات أخر وأحاديث صحيحة استدل أهل السنة والجماعة على أن الجنة موجودة مخلوقة الآن، وأن النار كذلك، لأن قوله تعالى أعدت للمتقين يعني أنها معدة وموجودة. فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يحث عباده على الطاعات التي هي سبب للمغفرة ودخول الجنة، والمغفرة أن تغفر السيئات، وهذا فضل من الله وإحسان، وأعلى من هذا أن تغفر ويعطى بدل السيئات حسنات، تمحى السيئات ويكتب بدلها حسنات، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا تاب العبد من السيئة محاها الله جل وعلا وغفرها له وكتب بدل السيئة حسنة بتوبته، فتوبته يحصل على الحسنات بها. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جاء أن آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار أن الله جل وعلا يقول له اذهب وادخل الجنة، فيتراءى له أنها ملأة ما يجد مكان، فيرجع إلى ربه فيقول يا ربي ما وجدت بها مكانا ملأة، فيقول له ثانية ارجع اذهب فادخل الجنة، فيتراءى له أنها ملأة فيرجع إلى ربه، فيقول الله جل وعلا ألا ترضى أن يكون لك مثل الدنيا، يعني من أولها إلى آخرها، فيقول بلى يا ربي، فيقول لك مثل الدنيا ومثلها ومثلها وأضعافها حتى يبلغ 10 مرات، فيقول رضيت يا ربي، أتهزأ بي يا ربي وأنت أحكم الحاكمين، فيقال له تمنى ويعطى فوق أمنيته ويعطى مثل الدنيا أضعافا مضاعفة، وهو في أول الأمر يتراءى له أن الجنة ملأى وليس فيها مكان، لأنه آخر من يدخل الجنة. أعدت للمتقين الذي اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الشرك، ولقد يقع المتقي في بعض السيئات فيتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه، وإنما اتقوا الشرك لأن الشرك هو الذي يتنافى مع دخول الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتقوى الله جل وعلا فسرها العلماء رحمهم الله بتفسيرات كثيرة، ولعل من أجمعها قول من قال هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، وهذه جامعة، أن تعمل بطاعة الله لأنها طاعة على نور من الله لا تقليد ولا اتباع للآباء والأجداد، وإنما طاعة لله لأنها طاعة على نور من الله، يعني تعرف أنها طاعة وأن الله يحبها وتعملها احتسابا وطلبا للثواب، وأن تترك معصية الله لا خوفا من الناس وإنما لأنها معصية ولأن الله يبغضها فتتركها، لأن الله يبغضها تتركها خوفا من عقاب الله إن وقعت فيها. أعدت للمتقين، كأن سائلا يقول يا ربي من هم المتقون؟ فقال جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه صفاتهم، الذين ينفقون في السراء في السعة والغنى والعطاء ينفقون مما أعطاهم الله، والضراء في الفقر والحاجة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يؤجر نفسه على تمرات فيأكل شيئا منها ويتصدق بالباقي. في السراء والضراء في حال الغنى والفقر يواسي مما عنده وإن قل، وربما يكون درهم وريال يدفعه فقير وهو في حاجة إليه، إلى من هو أحوج منه يكون أفضل عند الله من آلاف الدراهم ينفقها آخر عن سعة أو ينفقها آخر عن رياء وسمعة. فقيمة النفقة والصدقة بمقدار إخلاص صاحبها وكونها من كسب طيب. لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة، فإذا تصدق المرء من كسب خبيث رد عليه ولا يقبل منه. والمراد بالطيب الحلال الذي دخل على المرء من طريق حلال، أما أن يكتسب من الحرام ثم يتصدق فلا يقبل منه إلا في حال أن يكون تاب وأناب وترك الكسب الحرام وابتعد عنه وأراد التخلص من هذا المال الذي هو حرام، فإن الله يأجره على نيته التخلص من المال الحرام، ما يبذله على أنه صدقة، وإنما يبذله تخلصا من المال الحرام، فالله جل وعلا يأجره على هذه النية. الذين ينفقون في السراء والضراء حال الغنى والفقر، وقيل حال الصحة والعافية وحال المرض، وقيل غير ذلك، ينفقون في الفرح والسرور ابتغاء وجه الله، وينفقون في المآتم والأحزان ابتغاء وجه الله في السراء والضراء، وقيل غير ذلك، والمعنى واضح، ينفقون في حال السعة وفي حال الضيق، في حال الصحة وفي حال الفقر. وقيل في السراء ما ينفقه الإنسان في حياته ويستهلك في حياته، والضراء ما ينفقه الإنسان بعد مماته إذا كان قد أوصى به، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي التي يوصي بها الإنسان بعد مماته. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، الكظم هو المنع، كظم بمعنى منع، يغضب الإنسان فيكظم غيظه، يعني يمنعه من أن يظهر له أثر، يحبسه في نفسه ولا يظهر له أثر في الانتقام. والكاظمين الغيظ، والغيظ شدة الغضب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. المراد بالناس قيل المماليك والخدم، لأنهم هم الذين يباشرون العمل، وكثيرا ما يكون الغضب نحوهم. ثم إن الإنسان قد يسارع في الانتقام من الخادم والعامل ونحوه لأنه ضعيف وعقوبته سهلة وميسرة على الإنسان فيسارع في هذا، فوعد الله جل وعلا على العفو خيرا. وقيل عن الناس عموما، أي إنسان أساء إليك فتعفو عنه احتسابا وطلبا للثواب من الله جل وعلا. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، يكظم غيظه ويعفو عمن أساء إليه، والدرجة الأعالية يحسن إلى من أساء إليه، ما يكتفي بالعفو وكظم الغيظ، وإنما يعطيه، يعطي من أساء إليه ويحسن إليه، فتنطبق عليه هذه الآية. رؤي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة وعنده أضياف، فعثرت وصبت المرقة عليه، فأراد ميمون أن يضربها، فقالت الجارية: يا مولاي استعمل قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. قال لها: قد فعلت. فقالت: اعمل بما بعده: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. فقالت الجارية: والله يحب المحسنين. قال ميمون: قد أحسنت إليك، فأنت حرة لوجه الله تعالى. ورويت هذه القصة كذلك عن الأحنف ابن قيس المعروف بالحل. فتذكر الآيات والتذكير بها عند الغضب من هدي السلف رحمة الله عليهم، كان الحر بن قيس من القراء الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه ويحضرون مجلسه، ودخل عليه أعرابي جلف فقال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. وأخذ يسجع من هذه السجعات يسب عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه معروف بالعدل والإنصاف، ومنع نفسه عن الشيء حتى يساوي أفراد المسلمين أو أقل من ذلك. فغضب رضي الله عنه وهم أن يؤدبه لأنه تعدى وتجاوز الحد، فقال الحر بن قيس رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فيقول الراوي: والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه. فحضور الأخيار في مجالس الكبار يكون لها أثر عظيم، بخلاف سواهم فإنه قد يحرض على الانتقام فيقول: زد عليه، هذا جاهل، أدبه يتأدب غيره، وهكذا. فرق بين الاثنين. هذا هدأ عمر رضي الله عنه بآية كريمة من كتاب الله وجهها الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول: والله ما جاوزها عمر. هدأ غضبه رضي الله عنه. وهكذا ينبغي لمن يحضر المجالس أن يدخل فيها بأدب، ويكون له فيها أثر حسن، يحاول أن يكون له فيها أثر حسن، ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله جل وعلا له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي حديث آخر: يهوي بها في النار 70 خريفا. فليحذر الإنسان أن يتكلم بكلمة سيئة يعود وبالها عليه، وليحاول أن يتكلم بالكلام الحسن. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والإحسان أعلى الدرجات التي يمكن أن يتصف بها المؤمن، لأن الدرجات الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا جمعت فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان أعمال القلب، والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله عبادة من كأنه يرى الله، وما دام أنه لا يرى الله في الدنيا فيعتقد ويجزم بأن الله جل وعلا يراه ومطلع عليه. ومن المعلوم أن من عبد الله وهو موقن بأن الله مطلع عليه فإنه سيتقن العمل ويحسنه. والله يحب المحسنين، إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه جل وعلا، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس في باب الصفات 3 طوائف: طائفتان ضالتان ووسط سالمون. أناس غلوا في الإثبات وتجاوزوا الحد فشبهوا الله بخلقه تعالى الله، وطائفة أخرى تزعم أنها نزهت وقد غلت وتجاوزت الحد فعطلت الله من صفاته جل وعلا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا التنزيه، وهو السميع البصير هذا الإثبات. فجمعوا بين التنزيه والإثبات وفارقوا الطائفتين الضالتين المشبهة والمعطلة. المشبهة غلوا في الإثبات وتجاوزوا الحد، والغلو ممقوت في كل شيء، والمعطلة غلت في التنزيه يعني تجاوزت الحد، تزعم أنها نزهت وليس كذلك، فعطلوا الله جل وعلا من صفاته. وما عطلوا الله إلا بعدما وقع في أنفسهم التشبيه، فجمعوا بين القبيحتين والعياذ بالله. وقع في أنفسهم التشبيه ففروا منه إلى التعطيل الذي هو أسوأ وأخبث. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بنا أن يثبت الله جل وعلا لنفسه ثم نقول لا يا ربي أنت منزه عن هذا، تعالى الله، هل يليق؟ يجوز من العاقل يقول لا يا ربي أنت منزه من هذا؟ ما يليق، هذا جهل وضلال. الله جل وعلا يثبت لنفسه الصفات ثم يأتي المعطل ويقول لا ما يصلح. الله جل وعلا ينفي عن نفسه مشابهة المخلوقين، فيأتي المشبه الممثل فيقول مثل كذا ومثل كذا، تعالى الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.